أسند ولا قياس لا ولا لعمل من الصحابة أو من قد ولي، وكل بدعة ضلالة حديث يصير إلى سنة سير الحديث. فهذا هو ما تحدى البدعة. البدعة هي شيء الذي اخترع على غير مثال سابق، شيء ما مخترع ولكنه في الدين، حتى نخرج المخترعات الدنيوية التي ليست لها علاقة بالدين، كاختراع الميكروفون واختراع الآلات والمكيفات والطائرات وغير ذلك مما فيه منفعة للخلق، هذا لا يدخل الابتداع، وإنما يدخل الابتداع في شيء واحد. ما هو؟ متى تصير العوائد من باب البدع المنكرة؟ طبعا أن البدع متعلقة بالعبادات، صح؟ طيب متى تصير العبادة أو العادة يمكن أن تصير من صنف البدع المنكرة؟ متى؟ نعم. إذا ربط عن الناس مع عبادة ما. كيف؟ مثلاً إعداد طعام في طعام خاص وتزيينه. نعم. في عاشوراء أو في. طيب أحسن. يعني الأخ يقول بأن العوائد ممكن أن تنقلب إلى بدع منكرة، أولاً إذا تعلق تخصيصها بأمر من الأمور الدينية مثل تخصيص بعض الأطعمة في المناسبات بين قوسين الدينية، تخصيص بعض الأطعمة في عاشوراء كما هو في مجتمعنا هذا، يعني يخصصون الدجاج، لذلك تجد مالا أسعاره ترتفع في مثل هذه الأيام، هذا التخصيص منكر. ولكن التخصيص طيب، أنا أعطيك سؤال، أن هذا مما يكثر فيه الاستفسار، هل كل تخصيص لعادة أو طعام أو شراب لزمن ما يدخل في الابتداع؟ الجواب الآن أنت ضربت لذلك مثالا بأن العادة قد تصير من قبل البدع إذا تعلق تخصيصها بمناسبة من المناسبات مثل ما ذكرت بعض الأعياد، عاشوراء، الأعياد طبعاً غير شرعية. فهل كل تخصيص لعادة أو طعام أو شراب بمناسبة من المناسبات أو زمن من الأزمنة يدخل في الابتداع؟ الجواب نعم. كيف؟ صاحب الجماعة اللي يحطوا الجوالات التسجيل حبذا لو يضعوها على يعني الصامت أو على وضع الطائرة. نعم. نعم. يعني الأخ يقول بأن ليس كل تخصيص يعتبر من قبيل البدع، والكلام الوجيه ولكن بالضابط، لو قيل لك أعطيني الضابط الذي من خلاله أفرق بين ما يدخل في الابتداع وما لا يدخل في الابتداع، فهمت من وجه الإشكال؟ لأن من قال بأن كل تخصيص يدخل في الابتداع معناه أكلت لي بعض الأطعمة في رمضان خاصة، يعني لو أكلت الشوربة في رمضان فأنت مبتدع، لو أكلت بعض الحلويات الزلابية وقلب الدوش فهو مبتدع بهذا الحد، أم أن الأمر يحتاج إلى تفصيل وضع ضابط من الضوابط؟ نعم. طيب أحسنت. أيضا أيوة. طيب الآن كيف تفرق لي؟ دخل في الإلزام مثلا، ألزم نفسه أنه لا بد من ذلك الأكل في في في تلك المناسبة. نعم. إليكم الضوابط، هي ثلاث ضوابط، طبعا ليس هذا موضوعنا، ولكن احنا أخذناها عرضا، أخذناها هذا عرضا لأنها متعلقة بقضية التوسل الباطل.

تمام. من الشبه التي استدل بها هؤلاء المجيزون للتوسل الممنوع وما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قهروا لأن أصابهم القحط والجذب استسقى بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعلم نبينا فاسقنا قال فيسقون. فقال هؤلاء في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبار الصحابة توسل بالعباس رضي الله عنه فإذا لماذا لا تجيزون التوسل بالصالحين وبجاه الصالحين؟ كيف نجيب على هذه الشبهة وهذا الاستدلال؟ نعم هل يعطينا جوابا؟ تفضل. لا أسمع شيئا، لو ترفع صوتك أو تقترب منه. أيوة كيف؟ يعني من يبلغنا ما يقول صاحبنا؟ تمام التدريب والاقتراب. نعم تفضل تفضل حتى نسمع. نعم طيب ايوه في حياه العباس يعني انت تقول كانك تقول لو انك جئت الى عالم من العلماء فقلت يا رب اسالك بجاه العالم الفلاني هو امامك حي يرزق معنى هذا يجوز يعني لو على فهمك للدليل معنى هذا امر يجوز وهذا الأمر بدعة أيضا سواء كان المتوسل به حيا يرزق حاضرا أو غائبا أو ميتا من الغابرين كل هذا مما لا يجوز. نعم فهم هم كان يأتون العباس نفسه وهو الذي كان يدعو الله عز وجل أيوة بمثابة أنهم يطلبون منه الدعاء. أحسن أحسن ممتاز يعني هذا يدخل في أي نوع من التوسل المشروع؟ المصلحة العامة لا ايوه التوسل بدعاء العبد الصالح فهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما جاء في حديث الاعرابي انه ماذا دعا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو فدعا فسقوا من ساعته وهم كانوا ياتون الى العباس رضي الله عنه فيستسقون به اي يطلبون منه الدعاء ان يدعو الله عز وجل ماذا أن يسقيهم وهذا من قبيل التوسل المشروع لأنه توسل بدعاء العبد الصالح كان تأتي شخص يقول يا أخي ادعو الله لنا أن يسقينا هذا معنى فعلنا وأتياني موسى عليه السلام في قصة الاستسقاء نعم طلب منه أن يستسقي يا رب نعم هذا هو المقصود ويزيد هذا المعنى يعني تأكيدا وضوحا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الفتح إن كان رواية يعني فيها كلام ولكن يعني يستأنس بها أن يعني هذه الرواية الأصل ما ذكرناه في صحيح البخاري أنهم كانوا يستسقون بالعباس فماذا فيسقون جاء تكملة لهذه الرواية فكان يقول العباس يعني دعا في ذلك اليوم فقال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة هذا من كلام العباس وقد توجه القوم بي إليك لمكارم نبيك صلى الله عليه وسلم وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث يعني ماذا كان يفعل؟ كان يتوجه بالدعاء قال فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس وهذه الرواية ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله ونسبها إلى الزبير بن بكار في كتابه الأنساب وقلت يعني هذه الرواية فيها مقال يعني هذه الزيادة ولكنها استأنسوا بها في بيان أن توسلهم لم يكن مال بذات العباس وإنما التوسل بدعاء العباس

مهما بلغت مكانته في العلم. يعني أنت تعتقد بأنه لا يمكن أن يأتي فرد من أفراد الأمة بعد الصحابة من هو خير من أي فرد من أفراد الصحابة رضوان الله؟ هذا هو مفاد قول. نعم. وتستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا لما بلغ منك أحد ولا نصف. نعم تفضل. نعم. دون تعيين. نعم. حديث الذي رواه الطبراني في صحيح الجامع: إن من ورائكم أيام الصبر بالعامل فيهن أجر 50 منكم. وقال في نهاية الرواية: أنكم تجدون عن خير أعوان الله. طيب، يعني السؤال الأخ يقول بأنه يمكن أن نجد دون تعيين، دون أن نعينه لا بالأعراب ولا بغيره، ولا بسعيد المسيب ولا بغيره. نعم يمكن. كيف؟ صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني مفاد قولي كأنه قد يوجد في زمن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من يكون أفضل منهم نسبيا وليس ماذا؟ مطلقا. وإن لم تحدد لنا هذه النسبية، أو يمكن تحددها لنا في الفهم؟ لا أبدا، إياك أن تقول هذا القول، هذا يفرح به أهل البدع حينما يقولون بأن علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم. أبدا، لا يمكن أن يأتي بعد الصحابة والتابعين من هو أكثر وأوعى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا لا يمكن، لا في الفهم ولا في الوعي ولا ممكن نوجهها منهم في الأجر، قد أسلم لك في الأجر، أما في الفهم والوعي أبدا، لأن هذا شعار أهل البدع. يقولون لما نقول لهم: يا أخي أنتم تعتقدون عقيدة الأشعري وابن كلاب والماتريدي وغير ذلك، فهذا الاعتقاد لم يكن عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نقول لك تنزلا واستحياء، قل لك: نعم، الصحابة والتابعين والسلف رحمة الله تعالى عليهم كان مذهبهم أسلم، يعني مذهب العجائز أسلم لا تخلق إلا، ولكن نفخم العبارة: مذهب الخلف الأشعري وابن كلاب أعلم، هؤلاء كانوا يعلمون المنطق والفلسفة والاستدلالات العقلية، لم يكن الصحابة يعلمون. وهذا والله المعول الذي هدفوا به الإسلام. ولذلك ألف ابن رجب رسالة من أنفس الرسائل في هذا المعنى، ما اسمها؟ فضل علم السلف على علم الخلف. تدري بما فضل علم السلف على علم الخلف؟ يعني ليس هذا موضوع، لكن حتى لا تعدم الفائدة. أولا، علم السلف انطلق من سرائر نقية تلامس قلوب البرية، لذلك كان علمهم ما لا أنفذ إلى القلوب. لهذا قال أحد السلف أحد أبنائه، قال: يا أبتاه، ما لي أراك إذا حدثت الناس سمعت البكاء منها هنا ولها هنا، وإذا حدث غيرك لم أسمع. قال: يا بني، ليس نائحة الثكلى كالنائحة المستأذرة. إن هؤلاء تكلموا لعز الإسلام وتكلموا ماذا ديانة، لذلك كان علمهم أنفذ القلوب، لا تجده ماذا في غيرهم أو يقل عند غيرهم. كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم كان أسد، لأنهم أقرب إلى عصر النبوة، فكان استدلالهم يتنفسون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام رب العالمين، لذلك لا تجد فيه ماذا الخلاف. الخلاف الذي كان موجود بالصحابة محصور، ولكن بعد ما اتسع. لذلك الإجماع في عصر الصحابة سهل، ولكن الإجماع بعد ما أصعب ما يكون. علم السلف رحمة الله تعالى عليهم كان قليل الألفاظ كثيرا المفاهيم. يعني انظروا إلى كلام الحسن البصري وكلام عبد الله بن المبارك، وانظروا اذهبوا إلى الكتب التي اعتنت بجمع كلام السلف رحمة الله تعالى عليه، ابن أبي الدنيا جمع الكثير منها، تجد عبارات قليلة ولكن نفعها ما تكتب فيه مجلدات، ولكن علم الخالق ماذا؟